هذا سور السوق. هذا سور السوق. جزء منه كان يمر عليه السور القديم. بالله. هو الجمعة أفضل شيء إنك تجي، هذا اللي أنا فهمته. طبعا واحد من الأشياء الحلوة هنا في الأسواق عندهم إنه السوق هذا كلهم عمانيين اللي يشتغلون فيه. كلهم عمانيين وهذا أحلى شيء. السلام عليكم. كيف حالك يا اخوان؟ مساكم خير ان شاء الله، طول عمركم. ابد زاد فضلك يا حبيبي، يطول بعمرك. هو ركان هنا الفخاريات. ترى لي عشق يا ركان، ما تدري مع الفخاريات. احبها والله. مره احب الفخاريات. يا اخي السوق شكله متنوع، فيه كل شيء. لا ومضبطين انه محافظين على التراث، عرفت اللي مو مغيرين لك وحاطين